بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الحقائق المغيبة. بداية أحبتي أبارك لكم بحلول شهر شعبان المبارك، وها نحن في ذكرى ولادة الأبطال الثلاثة والأقمار الثلاثة، الأقمار الشعبانية، الإمام الحسين والإمام زين العابدين وأبو الفضل العباس صلوات الله تعالى عليهم وعلى آل البيت أجمعين. وإننا إذ نبارك لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، نبارك لكم ولأمتنا الإسلامية، أسعد الله أيامكم بكل خير، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن على أمتنا الإسلامية بالخير والبركة والعافية. في الحلقة الماضية أحبتي كما تعلمون طرحنا موضوعا أو شبهة من الشبهات، ألا وهي الغلو والتفويض عند بعض الشيعة والرد عليها. تحدثنا بروايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كيف أن أئمتنا عليهم السلام ينهوننا عن أن نأخذ عن هؤلاء الغلاء، بل يلعنونهم ويحذرون شيعتهم الخلص منهم ومن آرائهم الفاسدة. وقلنا لكم أحبتي بأن للموضوع تتم هنالك الكثير من مساحات الغلو والتفويض الموجودة للأسف الشديد عند بعض الشيعة الغلاة، سوف نكملها ونرد عليها بالدليل العلمي القاطع إن شاء الله تعالى. أرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ أحمد الجعفري، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ السلام عليكم وأسعد الله أيامكم بكل خير. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، عليكم وعلى جميع مشاهديكم ومتابعيكم الكرام، حياكم الله وبياكم وأسعد الله أيامكم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد وبحق سيدنا ومولانا الأعظم أبي عبد الله الحسين سيدنا ومولانا زين العابدين وأبي الفضل العباس صلوات الله تعالى عليهم أجمعين أن نحشر تحت ولاية محمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، حياكم الله. أمين يا الله. أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم. إذن شيخنا، نحن في الحلقة الماضية هذه الشبهات أو شبهة الغلو والتفويض عند بعض الشيعة الغلاة، تحدثنا بالبعض وبقي البعض آخر، تحدثنا بروايات الأئمة عليهم السلام تحذرنا منهم وتلعنهم وتنهانا عن اتباعهم كذلك، وذكرنا أمثلة عن الغلو وكيف رد الأئمة عليهم السلام عليها. نكمل موضوعنا إذن في حلقة اليوم في هذا المجال. أحسن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم أحينا على ما أحييت عليه محمد وآل محمد وأمتنا على ما أمت عليه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أحبتي، قلنا بأنه عندما نأتي إلى خط مهم جدا نحاول أن نفصل بينه، ما لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وما يكون ضد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قلنا بأنه كلما ثبت للأنبياء العظام صلوات الله تعالى عليهم أجمعين يثبت لمقام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والسبب في ذلك أنه عندنا قضية واضحة ثابتة لا يمكن لمسلم أن يشك فيها، وهي أن مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأفضل من نوح ومن إبراهيم ومن موسى وعيسى، ولا يوجد إنسان مسلم يعرف مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يقول بهذه المقالة. هذه المقالة مقالة واضحة، مفادها أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو أفضل من نوح وأفضل من إبراهيم وأفضل من موسى وأفضل من عيسى، وهؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام، أفضل من غيرهم من باقي الأنبياء، يعني أفضل من داود وأفضل من سليمان وأفضل من بقية الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وعلى محمد وآل محمد أجمعين. جيد جدا. حينئذ نقول أن ما عند الأدنى من قبيل نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى يكون عند الأعلى وهو الخاتم صلى الله عليه وآله وزيادة. نعم. لماذا؟ لأنه لا مقايسة بين هؤلاء الأنبياء على ما هم عليه، وأنهم من أولي العزم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، وما عند الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا بشكل المقايسة بين التلميذ والأستاذ. جيد. حتى لو افترضنا بأن التلميذ تلميذ دكتوراه، لكن يبقى أستاذه ماذا به؟ متقدم عليه بمراحل، هذا واضح. فيكون عند الأدنى، فيكون ما عند الأدنى وهو طالب الدكتوراه عند الأعلى وهو أستاذه وزيادة. فأستاذه عنده ما عند تلميذه وزيادة. جيد. وهذا الذي نقوله لمقام محمد صلى الله عليه وآله. جيد جدا. حينئذ إذا جئنا وفهمنا أيضا أن الله تبارك وتعالى جعل عليا عليه أفضل الصلاة والسلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله في أنفسنا وأنفسكم، هذا واضح أيضا. حينئذ أيضا يتبين أنه لا يمكن أن أفرق بين مقامك ومقام نفسك، فما يكون لك يكون لنفسك، فما يكون للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يكون لمقام نفسه وهو علي بن أبي طالب، فيكون علي بن أبي طالب أفضل من نوح وأفضل من موسى وأفضل من عيسى وأفضل من إبراهيم، فضلا عن باقي الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، ويكون ما عندهم عند علي بن أبي طالب وزيادة. جيد. هذا بشرط ماذا؟ أن يثبت لهم هذه المقامات كما التي ثبتت في القرآن الكريم. فنأتي إلى عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أنه قد ثبتت له بعض المقامات، نوح ثبتت له بعض المقامات، موسى ثبتت له بعض المقامات، إبراهيم ثبتت له بعض المقامات، سليمان يكلم الطير وعلمنا منطق الطير. إذن بالنتيجة هذا الذي ثبت لهؤلاء الأنبياء العظام صلوات الله تعالى عليهم يثبت لمحمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم. فإذا جاءتنا رواية أن المولى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كان يتكلم مع الطير على سبيل المثال، هذا لا يوجد فيه إشكال، لأنه يأتي قول الله تبارك وتعالى علمنا منطق الطير. جيد جدا. علمنا، لاحظ علمنا، من الذي علمهم؟ ها، رب العزة عز وجل علمهم. لاحظ لم يقل سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام نحن نتكلم بالشكل المباشر، وإنما علمنا منطق الطير فعلمهم الله سبحانه وتعالى. هذا المقدار أحبتي الذي يأتي في دائرة الروايات لا إشكال ولا شبهة أنه ليس من التفويض في شيء، هذا ليس من التفويض في شيء. كما لو ثبت وهو ثبت لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام أنه يحيي الموتى، أو أنه ينبئ عن ما يأكلون وما يشربون ويدخرون في بيوتهم، جيد، أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعمد إلى إشفاء الأبكم والأبرص والأعمى، جيد، وأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان ماذا به؟ يخلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذه المقامات ليست مقامات تفويضية. جيد. هنا نريد أن نركز على هذه النقطة قبل أن نأتي إلى الرواية. ما معنى التفويض؟ ها، التفويض أيها الأحبة هو أنك تعطى، إذا صح التعبير، أحقية في دائرة الإرادة. هذا من قبيل، على سبيل المثال، أنا أعطي قطعة أرض وأقول لك أنت مفوضا أم مفوض أن تبني بها ما تريد أو تزرع ما تشاء. لاحظ، تبني بها بيتا، تبني بها كوخا، تبني بها قصرا، أنت وما تريد. أنا فوضتك بأن تقوم ماذا بهذا؟ يعني ماذا؟ يعني جعلت إرادتك حاكمة على الأرض. إرادتك، مو إرادتي، مو ليست إرادتي، أنا فوضتك، قلت لك أنك مفوض. جيد. هذا المقدار محال، هذا محال أن يكون في دائرة الله عز وجل. جيد. بأن يقال مثلا على سبيل المثال بأن الله تبارك وتعالى فوض محمدا وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام بأن يخلقوا السماوات والأرض. يعني ماذا؟ يعني محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام أو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو الذي أراد أن يأتي بشمس أو أن يأتي بقمر أو أن يأتي بكواكب كذا وكذا وكذا. نعم. جيد، هذا محال، يعني أن الله خلو من الإرادة وأن الإرادة تحولت إلى محمد وآل محمد، هذا محال، لأنه دعوى أن الله عز وجل خال من الإرادة في المقام وأنه أعطاها لمن؟ لمقام محمد وآل محمد، هذا محال. جيد، فبالتالي يقال في المقام أن محمدا وآل محمد هم الذين خلقوا السماوات والأرض. بأي دليل يأتي هؤلاء؟ جيد، يقولون باعتبار أنه ثبت في الروايات أن محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام هم يد الله، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات المباركة الآية 47 فتقول والسماء بنيناها بأيد، عفوا، وبالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد، جيد، بأيد. ولما كان محمد وآل محمد هم يد الله، إذن السماء بنيت بمحمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة. هذا خطأ، هذا خطأ. لا، المراد من الأيدي في المقام كما فسرها أهل البيت يعني بالقوة، قوة وقدرة. لاحظ، يعني القوة والقدرة إذا صح التعبير الإلهية هي التي بنت السماوات والأرض. نعم. جيد جيد. وكذلك في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جيد، فيقال أنه باعتبار أنه النظر هنا إلى علي بن أبي طالب فهو الرب الذي سوف ينظر إليه، هذا غير صحيح طبعا. وهكذا بقية الاستدلالات، لأنه هذا كأنما يعني يعطي مقاما لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو كمقام من؟ كمقام الحق سبحانه وتعالى. وهذا محال أحبتي، هذا محال. نحن نعتقد بأن محمدا وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام هم خلق كباقي الخلق من جهة كسائر المخلوقين. نعم. يعني بمعنى أنهم خلق من خلق الله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا، لكن مع أنهم خلق من خلق الله عز وجل هم ليسوا كباقي خلق الله، هم ليسوا كباقي خلق الله سبحانه وتعالى، فهم عندنا باعتقادنا هم فوق المخلوقين دون الخالق. ولذلك قلنا بأن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال هذه المقولة الواضحة التي هي الميزان في المقام، اجعلوا لنا ربا نأوي إليه ثم قولوا فينا ما شئتم. لاحظ، هنا تبدأ المخاطر عندما يأتي وينبري بعض من يدعي أنه من أهل العلم. وأنا قلت مكمن الخطورة هنا أحبتي أنه الماسونية العالمية، صدقوني هذا الكلام ليس كلاما للإعلام وليس كلام تهريج، هذا واقع. الماسونية العالمية تريد أن تستبدل الحوزات العلمية في النجف وفي قم المقدسة بأناس اخترعتهم، ابتكرتهم، ثم ماذا فعلت إذا صح التعبير؟ نشرتهم على وسائل التواصل الحديثة بعنوان أنهم ماذا؟ من أهل العمامة، بعنوان أنهم من أهل العلم. لاحظ، بعنوان الحوزة اللندنية المعروفة التي تريد أن تستبدل بها ماذا تقول الحوزة النجفية، أو ماذا تقول الحوزة القمية. صارت الناس ماذا تسمع؟ ماذا يقول هذا المدعي اللندني أو ذاك المدعي اللندني أو الثالث اللندني أو الرابع اللندني؟ جيد، وصارت تأخذ معارفها عن هؤلاء. في حين مرة أخرى أقول أحبتي، عندما تأتي إلى المساحة الخلفية لهؤلاء على المستوى الاعتقادي، على المستوى الفقهي، على المستوى الأصولي، على المستوى الرجالي إلى آخره، خوي ما هي دراستهم؟ أين درسوا؟ متى درسوا؟ ماذا درسوا؟ عند من درسوا؟ إلى آخره، تساؤلات عديدة جدا. ولا يأتون لكم بأوراق، هذا ضحك على الأذقان. جيد، يعني هل أكمل دراسة 10 سنوات 15 سنة 20 سنة في النجف في قم المقدسة؟ لا عزيزي، هو قد أخذ صورة مع زيد من الناس، مع عمرو من الناس، هذا المقدار لا يسمن ولا يغني من جوع. الكلام كل الكلام في الدراسة الفعلية. جيد، لذلك حقيقة مدرسة أهل البيت حذرت من هؤلاء الذين يعمدون إلى ماذا؟ إلى ضرب العقيدة الشيعية بالصميم. نعود مرة أخرى إلى الروايات كي نقف عليها. جيد. قلنا وكنا في هذا المقدار فيما ذكره الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في الأمالي قدس الله نفسه الزكية في الصفحة 650. لحظة. نعم. يقول في المقام في الرواية 12 والتي تظهر أيضا أمام المتابع العزيز فيما نقل عن الفضيل ابن يسار رضوان الله تعالى عليه، يقول: قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: احذروا على شبابكم الغلات لا يفسدونه. الغلات، لأن هناك طبعا هؤلاء الغلات كما قلنا عندما تأتي إلى المساحة الخلفية تأتي هناك ثلاثة أمور لا بد من الانتباه لها. أولا أنهم يظهرون بأنهم من المدافعين عن محمد وآل محمد حتى تصدقهم الناس، لأنه كيف الناس تأخذ عنهم، كيف تصدقهم، كيف تطمئن إليهم، كيف تستمع إليهم؟ إذن لابد أولا أن يظهروا بمظهر ماذا؟ أنهم من المدافعين عن محمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، هذا أول. ثانيا أنهم من الخاصين، مو فقط من المدافعين، لا من الخاصين، بمعنى ماذا؟ أنهم ينسبون إلى أنفسهم أنهم هم الوحيدون الذين وقفوا على معارف محمد وآل محمد. حوزات العلمية لم تعرف، المراجع لا يعرفون، علماء لا يعرفون، زيد عمر من الذين دافعوا عن أهل البيت لا يعرفون. جيد. وبالتالي يصيرون ماذا؟ يشتمون في الحوزات العلمية، يشتمون في المراجع، يشتمون في المعممين، يشتمون في العلماء، يشتمون في الدعاة. لاحظوا، يشتمون بهم، يسقطونهم. لماذا؟ لأنهم يريدون، يقولون نحن خاصة آل محمد. مراجع منهم، حوزات منهم، العلماء منهم، معممون منهم، لا نحن. إذا أردتم أن تأخذوا معارفكم فخذوها عنا وحسب. جيد. تقول: عزيزي أنت بالنتيجة مرجع مقلد، دعنا نفهم من أنت. إذا كنت مرجع مجتهد أبرز لنا ذلك، أعطنا الدليل على أنك مجتهد، لديك قدرة استنباط حكم شرعي وأنك أهل للإجتهاد. إذا كنت مقلد، جيد، قل لنا من تقلد. ثم نأتي إلى هذا الذي أنت تقلده في المقام، يقول بهذه المقالات أو لا يقول؟ ثم إذا قال، قال بعلم أم بجهل؟ لأنه من قال لك بأنه كل شخص يقول بأنه، حتى لو قال أنا مرجع على سبيل المثال ثم قال مقالة ومقالة غير موجودة في دائرة محمد وآل محمد بأنك نأخذها. هذا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في أول كلماته في المقام في كتابه المبسوط رضوان الله تعالى عليه يقول: من جاء منا، يعني من العلماء، وقال مقالة لا دليل عليه اضربوه بعرض الجدار. من قال لك بأنه حتى لو كان مرجع لكن قال مقالة لا دليل عليها عند محمد وآل محمد، من قال لك بأنه بالنتيجة؟ نقول نعم سلمنا. من ما لا نقول سلمنا، سلمنا نقول فقط لمحمد وآل محمد إذا جاءنا دليل صريح صحيح يمكن أن نعتمد عليه. نعم. جيد جدا. بالتالي هذا الخطوة الثانية. الخطوة الأولى كما قلت أنهم يظهرون بمظهر المدافع عن محمد وآله لاستمالة الناس. جيد. لاستمالة طبعا. هذه طريقتهم، وهذه طريقة، وهذه طريقة أبي الخطاب، وهذه طريقة هؤلاء الغلاة الذين سوف نعرضهم أمامكم، الذين كانوا يستميلون الناس أولا بأنهم يدافعون عن محمد وآل محمد. لكن أي دفاع؟ ها، دفاع ظاهري مو دفاع حقيقي. هؤلاء فقط لاستمالة الناس، وإن كان بعضهم في الواقع كالقرود، يعني مجرد أنهم الناس يعني تشاهدهم لهم مشاهدات كبيرة باعتبار أنهم قرود، الناس تريد أن تضحك من قبل الذي يعني يريد أن يعرض مسرحية. جيد. هذا من قبيل عفوا أنك إذا دخلت إلى حديقة الحيوان عندما تذهب لا تجد أن الناس أنها تجتمع على الأسود. الأسد ساكن ما عنده حركة لأنه أسد. نعم. فتجد أن المشاهدات على الأسود قليلة، لكن على القرود كثيرة. أحسنتم، يقفز للضحك. لاحظ. فأنتم لا تصدقون بأنه البعض من تشاهدونهم على اليوتيوب عندهم مشاهدات كثيرة بأنه هذا ماذا؟ لعلمه ولفضله. لا عزيزي، هذا قرد، هذا لأنه مجرد قرد. تريد من يريد ما الذين يشاهدون أن يضحكوا أن يسخروا، فاتخذوه ماذا؟ مسخرة للضحك يعني. جيد. هذا الثاني. إذن الأمر الأول قلنا بأنهم يظهرون بمظهر الدفاع، الأمر الثاني بأنهم يقولون أنه نحن لسنا فقط مدافعين عن محمد، وأن نحن خواص محمد وآل محمد. العلم عندنا، هكذا تقول لك الحوزات اللندنية، الحوزة اللندنية هكذا تقول لك، تقول لك اترك النجف، اترك قوم، اترك الحوزات، اترك المراجع، العلم عندنا، المعارف عندنا، طبعا بدعم الماسونية. الأمر الثالث الأخطر من ذلك أنها تقول لهم ماذا؟ هذا البعد الكارثي هو أنه محمد وآل محمد ليس كما ترونهم، لا، هؤلاء هم الذين خلقوا السماوات والأرض، وهؤلاء الذين إذا صح التعبير بأيديهم كذا وكذا وكذا وكذا، وبالنتيجة أنت ماذا؟ يعني افعل ما تشاء. من قبيل أولئك الذين قلت لكم مرة بأنه بعض الأصدقاء كانوا في الحوزة العلمية وصل بهم الحال أم تركوا الصلاة والصوم، لاحظ، وعندما قلت لهم لماذا تركتم الصلاة والصوم وكانوا من أهل العبادة، قالوا باعتبار أن القرآن الكريم ماذا يقول؟ أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ونحن وصلنا إلى اليقين، إذا لا يوجد داعي حينئذ للعباد. هذا الطور إذا صح التعبير الذي يستميلونكم فيه. انظر ماذا يقول المولى الإمام الصادق، يقول احذروا على شبابكم الغلات لا يفسدونهم، فإن الغلات من قبيل هؤلاء الحوزة اللندنية، فإن الغلات شر خلق الله تبارك وتعالى. كيف؟ يصغرون عظمة الله عز وجل ويدعون الربوبية لعباد الله. والله إن الغلات أشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام يرجع إلينا الغال فلا نقبله لأنه ليس منا، جيد، وبنا يلحق المقصر فلا نقبله، لأن هذين الصنفين غير مقبولين عند محمد، لا الغالي ولا المقصر. وقال فنقبله في الرواية، لا لا فلا نقبله، عفوا، وبنا يلحق المقصر، عفوا، نقبله، نعم المقصر، أعتذر، نعم. المقصر نقبله، المقصر هسه الآن عنده فد مشكلة، ممكن أنه يرتقي، لكن الكلام كل الكلام في الغالي، الغالي. نعم. فقيل له كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال لأن الغالي قد اعتاد على ترك الصلاة والزكاة والصيام. يقول وصلت إلى اليقين، صدقني هؤلاء هسه الله يعلم أنهم يصلون أو لا يصلون، لا يدري أنهم من أهل المعرفة، لا ندري أنهم أصلا يعني يحتجون بالمسائل الفقهية، لا ندري، جيد، فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة الله أبدا، وإن المقصر ماذا به؟ إذا عرف عمل وأطاع. مقصر هسه الإنسان، هذا الإنسان البسيط الذي قد لا يعرف بعض المقامات لمحمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن بالنتيجة إذا انتبه رجع. جيد جدا. الحديث الذي يليه، لاحظ أيضا نفس الكتاب، في نفس الصفحة والكتاب، عن مولانا أمير المؤمنين قال إني، اللهم إني أبرأ من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى، اللهم اخذلهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا. هذه دعوات مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام على هؤلاء الذين يريدون في المقام أن يجعلوا من الشيعة العوبة بيد الماسونية. جيد، ثم بعد ذلك أحبتي تعالوا نكمل المقام فيما نقله الصدوق رضوان الله تعالى عليه في عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 219. لاحظ يقول عن ما نقله عن ما جلويه محمد بن علي إلى أن يقول في المقام عن ياسر الخادم قلت للرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ما تقول في التفويض، لأنه قلنا التفويض بمعنى جعل الإرادة ماذا للمفوض، فقال إن الله تبارك وتعالى فوض لنبيه صلى الله عليه وآله في أمر دينه، فقال ماذا؟ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجعل لرسول الله صلى الله عليه وآله ماذا؟ أنه يعني يعطي الشرائع أو يسن السنن. نعم. هذا لا إشكال فيه، هذا من قبيل على سبيل المثال الآن نحن نصلي صلاة الظهر 4 ركع، هي في الفرض 2 ركعتين ما فيها 4، النبي جعلها، نصلي صلاة العصر 4، نصلي صلاة العشاء 4، في الفرض هي 2 فقط، لاحظ، لكن 2 أضافهما من؟ رسول. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولذلك في فرض الله عز وجل يعني الركعتين الأولتين من الظهر أو من العصر أو من العشاء إذا حصل خطأ لابد من الإعادة، إذا حصل خطأ في الركعتين الأوليتين اللتان هما فرض الله سبحانه وتعالى لا مجال للتصحيح، لابد ماذا؟ من الإعادة. إذا اشتبهت أنت في الرقعة الأولى أو في الرقعة الثانية لابد أن تعيد، ما فيها مجال. لكن إذا حصل خطأ في الرقعة الثالثة أو الرابعة أمكن التدارك، لأنها فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وليست فرض الله سبحانه وتعالى، فأمكن التصحيح في فرض رسول الله دون فرض الله عز وجل. جيد. يقول في المقام جيد، لكن يقول ثم قال، دقق معي، فقال إن الله تبارك وتعالى فوض للنبي صلى الله عليه وآله فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأما الخلق والرزق فلا. ثم قال عليه السلام إن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء. نعم. هنا نقف، يعني هذه المسائل أحبتي تحتاج إلى تفكيك، وأرجو أن يكون لكم يعني صدر الرحب حتى نفهم هذه المطالب. شيخنا من جهة تقول بأن عيسى خالق، ومن جهة الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، وكيف ادعيتم أن عيسى خالق؟ لأن هذا المقام ممكن أن تثبتوه لمحمد وآل محمد. الجواب، لاحظوا أحبتي، تارة أن الله لا إشكال من أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بذاته، بذاته سبحانه وتعالى من دون معين ولا عون ولا مساعدة ولا إلى ما شاكل ذلك، بذاته المقدسة أنه خالق كل شيء. جيد. لكن عندما تأتي إلى عيسى، عيسى خالق كذلك، ولكن ماذا؟ بالعرضي لا بالذات. فقال تخلق بإذني، تخلق بإذني، تحيي الموتى بإذني، لاحظ، فهذا خلق بالعرضي، هذا خلق بالعرضي مو خلق بالذات. فالله سبحانه وتعالى له مقام الخلق بالذات وغيره مقام الخلق بالعرض. هسه هذا نريد أن نقرب المطلب للمتابع العزيز، وإن كان بمثال دعنا نقول يعني تقريبي. لاحظ أنه الإنسان مثلا على سبيل المثال يصنع قالب كيك. نعم. جيد. ثم أنت تضع فيه الكيكة، تضعها في الفرن تخرج كيكة. جيد جدا. هو من الذي قام إذا صح التعبير بجعل الكيكة بهذا الشكل؟ القالب. هو شكل القالب إذن هو الذي جعل. لاحظ، إذن الذي صنع هذا الشكل الكيكة، إذا دعنا نقول هكذا، الذي خلق هذا الشكل للكيكة القالب ولست أنت. أنت أنما ما فعلته وضعت هذه المادة العجين أين؟ في القالب. فالذي خلق حقيقة هذا الشكل من الكيك من هو؟ القالب ولست أنت. لكن من خلق القالب؟ أنت. وهكذا. لاحظ، فيكون القالب خالق، لكن خالق بالعرض مو خالق بالذات، لأنه هو أيضا ماذا به؟ مخلوق. لاحظ، بينما أنت أيها الإنسان خالق بالذات. لماذا؟ لأنه أنت خلقت ماذا؟ القالب، وخلقت ماذا؟ الكيك. لاحظ، هنا نقول هذا المقدار يثبت لمحمد وآل محمد، يثبت لعيسى، لاحظ، وهو أن يكونون خالقين بالعرض، بالعرضي مو بالذات، خالقين ولكن بالعرضي، لكن يخلقون ماذا؟ مثلا السماوات والأرض. أقول هذا لم يثبت بالدليل، لا يوجد عندنا دليل، وليس لك أن تستنتج. لاحظ، نعم ثبت لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام هذا المقدار، نقول ثبت لمحمد وآل محمد. لماذا؟ لأنه قلنا ما عند الأدنى عند الأعلى وزيادة، هذا واضح. لكن ليس لك ماذا أم تتفوه بشكل آخر. لا، يقول المولى الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام الله خالق كل شيء، وهو يقول الله الذي خلقكم ثم ماذا؟ رزقكم ثم ماذا؟ يميتكم ثم ماذا؟ يحييكم. هذا كله ماذا؟ بالذات الله تعالى. لكن عيسى أيضا ماذا؟ يحيي الموتى. كيف؟ بالعرف، بإذني، باعتبار ماذا؟ بإذني. لاحظ، عيسى يرزق بإذني، لاحظ، عيسى مثلا كذا كذا كذا بإذني. نقول هذا المقدار العرضي إذا صح التعبير ماذا به؟ ثابت. جيد. سؤال هنا، تقولون لماذا بأن الله تبارك وتعالى يخلق بشكل مباشر، بمعنى آخر لماذا يحتاج إلى الوسائطي؟ هذا السؤال مهم جدا، لماذا أن الله تبارك ويحتاج إلى الوسائط؟ الجواب بجزئيتين. الأمر الأول أحبتي، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا العالم خلقه على أساس مهم جدا، وهو أسباب، والأسباب والمسببات لكل شيء، جعلنا سببا. لاحظ، فالله سبحانه وتعالى أمر عندما أمر بخلق العالم أن يكون بالأسباب والمسببات. فبالتالي لا يمكن للإنسان، إذا صح التعبير، أن يأتي هكذا، لا بد أن يكون أولا عنده أم وأب حتى يأتي. هذه من باب الأسباب، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق كل الناس كآدم. لاحظ، أن يكون من تراب ثم قال له كن فيكون، خلص. لكن لماذا أنه جاء، إذا صح التعبير، إلى الأمر الثاني؟ لأن القاعدة الأساسية أنه لا يكون الإنسان كآدم، وإنما يكون عبر الأسباب والمسببات. هذا أول. الأمر الثاني أحبتي هو أنه يريد أن يبين مقام بعض ماذا؟ الأولياء. نعم، جيد. فيعطيهم أنهم يخلقون، يعطيهم أنهم ماذا؟ يرزقون، يعطيهم أنهم يحيوا الموتى. هو يعطيهم من باب إقامة الحجة، سمح، هو يعطيهم، لكن يعطيهم ماذا؟ بالمقادير، وليس بمقدار، وليس بأنه الله عز وجل يذهب، استجير بالله، يعني كما يصور البعض، يذهب ينام ثم ماذا؟ أن محمدا وآل محمد يخلقون السماوات والأرض. هذا أمر باطل، لا يمكن بطبيعة الحال ترتيب الأثر عليه. نعم، أحسنتم سمحت شيخ، نتوقف هنا حان وقت الفاصل. أحبتي، هذا فاصل أول، فابقوا معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الأعزاء، نكمل على بركة الله مع فتح باب الاتصال أمامكم، الأرقام تظهر في أسفل الشاشة. أحبتي، من لديه أي سؤال أو أي استفسار حول موضوع الحلقة فليتفضل مشكورا. وطبعا نحن نعتذر عن استقبال اتصالات تريد أن تسأل أسئلة خارجة عن موضوع البرنامج. الموضوع جدا مهم، كما قلنا هو شبهة من الشبهات التي تحاول الماسونية العالمية إدراجها والترويج لها في الوسط الشيعي للقضاء على هذا الدين السمح الأصيل. أجد التحية مجددا بضيفنا سماحة الشيخ أحمد الجعفري، حياكم الله سماحة الشيخ. الله وبياكم، أهلا ومرحبا بكم. وبكم، حياكم الله. إذن كما تابعنا مع جنابكم الكريم بالروايات الأنبياء عليهم السلام، كيف أنهم يحذرون، يعني هذا التحذير شديد اللهجة سماحة الشيخ. نعم جدا. وكذلك يعني كانهم بريئون من هؤلاء، فالكلام واضح، فلماذا يلجأ هؤلاء إلى مثل هكذا ألاعيب؟ كما تفضلتم، هو السبب هاي الماسونية العالمية يقينا، بأنه كما قلنا مرارا وتكرارا أحبتي، بأنه هناك مسألة مهمة جدا نركز عليها بدقيقة. لاحظوا، عندما نأتي إلى قول الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول يمكرون، في المقابل ماذا يقول؟ ويمكر الله والله خير الماكرين. أصلا لماذا يقول الحق سبحانه وتعالى يمكرون؟ هو المكر، ما هو المكر؟ هو التدبير الخفي مختصرا. المكر هو، هناك تدبير وتدبير خفي. الحق سبحانه وتعالى على طول الخط يقول هناك تدبير خفي لكم. ويمكرون. لاحظ، هؤلاء دائما يدبرون لكم تدبيرا خفيا. لاحظ، هذا التدبير الخفي ما هو المقصود منه؟ عملية الإطاحة بكم. لاحظ، في المقابل الله عز وجل يقول ويمكر الله، يعني الله عز وجل في المقابل أيضا عنده تدبير آخر خفي آخر. والله خير الماكرين، والتدبير الخفي لله عز وجل هو المنتصر. جيد، سؤال المطروح، إذن هناك مؤامرات أم لا؟ نعم، ومليار نعم، هذا بما لا شك فيه. جيد، لا يقول أنه والله لكم، هؤلاء يضحكون عليكم بأن هناك شيء اسمه مؤامرات، هناك شيء اسمه ماسونية. لا عزيزي، لا يستجهلونكم، لا يستغلون طيبة قلوبكم ومحبتكم لمحمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، احذروا هذا المقدار. بالتالي كما قلت بأنه الماسونية العالمية تريد الحوزات، للحوزة اللندنية خاصة، الحوزة اللندنية، أم تقول بديلا عن حوزة النجف الأشرف، أن حوزة قم. لذلك تجد أنه دائما هناك ماذا؟ هجوم، تسقيط، هناك ماذا؟ هسه بشكل مباشر، بشكل غير مباشر، بشكل لفظي أو بشكل إيحائي، أنه اتركوا حوزة النجف، اتركوا حوزة قم، اسقطوا حوزة النجف، اسقطوا حوزة قم. تارة يقولوا لكم بأنه لا يوجد خمس في زمان الغيب، هذا أسلوب لتسقيط الحوزات. تارة يقولوا لكم لا يوجد تقليد عند أهل البيت، هذا أسلوب لإسقاط الحوزات. تارة يقول لكم بأن المراجع، أستجير بالله، وكلاء سراق للخمس، هذا أيضا أسلوب لتسقيط الحوزات. تارة يقولون لكم بأن هؤلاء كانوا يترضون عن أبي بكر وعمر وكذا، هذا أسلوب لتسقيط الحوزات. وهلم جر، لاحظ كل هذا الذي أنت تراه من وسائل الإعلام في الواقع بالنتيجة المحصلة هدفه واحد، غرضه واضح، وهو كما قلت إسقاط المرجعيات العليا في النجف الأشرف وفي قم المقدسة. لذلك إذا لم يكن هناك عملية وعي مع الأسف سوف ينتهي بنا الحال بما حصل لمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. معاوية ما انتصر على المولى أمير المؤمنين، وحاشا لا ينتصر على المولى أمير المؤمنين، ولكن وسائل الإعلام القذرة التي استخدمها معاوية مع الأسف صدت الناس عن مولانا أمير المؤمنين. لاحظ، صدت الناس عن مولانا أمير المؤمنين حتى أنهم صاروا لا يسمعون له. لاحظ، هذا عملية ماذا؟ الوسائل الإعلام القذرة. مع الأسف هؤلاء أيضا يريدون أن يستخدموا وسائل الإعلام القذرة. نرجع إلى الرواية حتى الناس لاحظ. لا تسمع لكلام يقينا كذلك، يقينا نعم. كذلك. لاحظ، عندما نأتي إلى نفس الكتاب عيون أخبار الرضا كما قلنا قبل قليل في الصفحة مرة أخرى أمامكم، عيون أخبار رضا شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، الجزء الأول صفحة 219، لا أدري يظهر أم لا. نعم أحسنتم. وتعالوا إلى هذه الرواية المهمة عن أبي هاشم الجعفري رضوان الله تعالى عليه، يقول سألت أبا الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الغلاة والمفوضة، فقال الغلاة كفار ها، والمفوضة مشركون من جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو صدق حديثهم أو أعانهم ولو بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسول الله وولاية أهل البيت، وهذا الذي يريدونه. صدقوني والله هذا الذي يريدونه بالنتيجة المحصلة أن ماذا؟ أن يخرجوكم عن ولاية الله وولاية الرسول وولاية أهل البيت. لاحظ، وأنتم لا تشعرون، هذه المشكلة. كما أنه أنت ترى بين فترة وفترة، قبل فترة يخرجون لنا ويقولون والله أنه شهر رمضان ليس في شهر رمضان وإنما في شهر آخر. عجيب والله، ذي الحجة مو في ذي الحجة، في شهر آخر. وهكذا أساليب شيطانية مع الأسف يستسلم لها البعض، حتى أنه يصوم في غير شهر رمضان، يحج بيت الله في غير شهر ذي الحجة وهكذا. لماذا كل ذلك؟ كما قلنا لإسقاط ولاية الله ولاية محمد وآله. جيد، هنا سمحت شيخ تستقبل اتصالاتي في الأخ إبراهيم من العراق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم عليكم الله. السلام، حياك الله. السلام عليكم سمحت الشيخ. حياكم الله وبياكم. الله يحفظكم إن شاء الله شيخنا. العفو شيخنا، شنو رأيكم بالزيارة الجامعة الكبيرة؟ أليس فيها غلو؟ من قبيل ماذا؟ بالله أعطيني فد مورد فيها مورد غلو. بكم ينزل الله الغيث. هو أحسنتم، يعني هاي الأمور كلها شيخنا. بكم ماذا؟ فقط أنت أعطيني فقرة حتى نتناقش بها عزيزي، مو تجمل لي. بكم أخرجنا الله من الذل وعلمنا معالم ديننا، هذا شنو؟ هذا غلو. أين الغلو؟ أخي إبراهيم تسمعني؟ يسمعنا أخي إبراهيم؟ تسمعنا؟ قطع الاتصال للأسف الشديد. خب، هو هذا بصراحة سمحت الشيخ. نعم، أعطونا مورد حتى نتناقش. كان عندي مداخلة أو مداخلتين. نعم، حتى لا يتهمنا البعض. نعم، يقول أنه في زيارات المتواترة والصحيحة عندنا كزيارة جامعة فيها بعض الجمل تستدعي أن هنالك من قبيل ماذا؟ بكم ينزل الله الغيب. أحسنت. من باب سد الباب أمام هؤلاء. وكذلك أيضا أمر جدا مهم سأتحدث أنا وسمحت الشيخ إن شاء الله في القسم الأخير، بأن هؤلاء الوهابية لأنهم دائما يصطادون في الماء العكر، وحتى لا نجعل لهم المجال قد يأخذون هذه الحلقات سمحت الشيخ حتى يطعنون بنا أكثر. إحنا ما عندنا الآن كلامنا، الآن كلامنا ليس مع يعني هؤلاء، إنما كلامنا مع أهل التشيع. الآن عندما يقول بكم ينزل الله ماذا؟ ينزل الله الغيث. باعتبار ماذا؟ باعتبار دعائهم. يعني اليوم أنت ليس يوجد عندنا صلاة اسمها صلاة الاستسقاء. استسقاء، سؤال الله عز وجل، كل من يصلي صلاة الاستسقاء يعطي؟ ها أن يعطي لأوليائه. جيد. فعندما يعمد المولى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يدعو فيستجيب له الله سبحانه وتعالى، هذا معنى بكم ماذا؟ ينزل الله الغيث. لا بمعنى أنهم الموكلون في عملية الاستمطار والاستنزال. لا عزيزي، لا عزيزي، لاحظ لاحظ. يعني إذا أردت أن أضرب المثال، لاحظوا، إذا أردت أضرب مقام أهل البيت بالقياس إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل، طبعا من باب المثال، والمثال مع الأسف كما أنه قد يقرب من جهة قد يبعد من جهة من جهات. جيد جدا. لاحظوا هنا عندما نأتي، قبل أن تكمل المثال لو تسمع سماحة الشيخ، معنا السيد حميد. السلام عليكم سيد حميد. الله محمد وعجل فرجهم ويعلم مبغضيهم. آمين يا الله. السلام على سماحة الشيخ الفاضل أحمد الجعفري وعلى مقدم البرنامج الأستاذ يونس خليفة ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وسلامي إلى جميع الأخوة العاملين في القناة. حياك الله. ونبارك لكم ذكرى أولادة أبو الفضل عباس سلام الله عليه، سنة 26 من الهجرة. سماحة الشيخ، روى أحمد بن حنبل في المسند بطرق عديدة والثعلبي في تفسيره وشيخ الإسلام الحمويني في فرائد الصمتين بإسنادهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من آذى عليا فقد آذاني. أيها الناس، من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. وقال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، من آذى شعر منك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. وشكرا لكم والسلام عليكم. حياكم الله وبياكم. حياك الله سيد حميد. أنا توقعت أن يكون السؤال يعني في هذه الرواية، أحاول البرنامج. خب أقول بالنتيجة أحبتي، إذا نحن نعتقد بأن إذا أردنا أن نقرب المطلب كما قلت، ما هو شكل العلاقة القائمة بين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبين رب العزة عز وجل؟ هذا من قبيل أحبتي يأتي متهم، جيد، وعنده ولديه قاضي، هناك قاضي يحتاج هذا المتهم ماذا حتى يخرج عن الإشكالية التي هو فيها؟ ها؟ يحتاج إلى محام ذكي، محامي دفاع. هذا المحامي يعرف إذا صح التعبير الفقرات القانونية وكيف يعمل على أن يسترضي من؟ القاضي. لاحظ أهل البيت كذلك عليهم أفضل الصلاة والسلام، أهل البيت باعتبار معرفتهم بالله عز وجل، لاحظ، هم شفعاءنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. تقول لماذا إذن الله يجعلهم؟ أقول حتى يبين مقامهم صلوات الله تعالى عليهم، لأنه نحن نجهل مقامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيأتي الله عز وجل فيعطيهم هذا المقام حتى يبين لنا نحن مقامه. لذلك أحبتي، أنا صراحة لا أزور أحد أئمة أهل البيت إلا بالزيارة الجامعة، أنا شخصيا، يعني هذه يعني أمر تعلمته من زمن بعيد جدا، لا أزور أحد أئمة أهل البيت عليهم أفضل قاطبة إلا بزيارة الجامعة، وأتحدى أنه فيها شيء من الغلو. من لديه فقرة من فقرات الغلو فليتصل، فليقول لنا هذه فقرة، فقرة غلو. الآن أنت قد تتصورها فقرة غلو، لأنه قد أنت لا تفهمها، هذه المشكلة، هي لها معنى غير ذلك. لاحظ، أنت قد لا تفهمها، فبالنتيجة المحصلة ماذا؟ وإلا يقول بكم أخرجنا الله من الذل وعلمنا أو عرفنا معالم دينا، وقعا كذلك واسطة الخير، هم كذلك. نعم، هم يعني بمحمد وآل محمد أخرجنا من الذل، ذل الكفر وذل الشرك وذل استعباد، إلى ماذا؟ إلى معرفة الله عز وجل. هذا فيه غلو، أستجير بالله. لاحظ، نرجع إلى الرواية. في بحار الأنوار علام المجلسي رضوان الله تعالى عليه في الجزء 25 صفحة 319، هنا ينقل كلاما مهما جدا عن مولانا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام ومولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهناك كلام خطير جدا عن هذه الفرقة التي تسمى بالفرقة الخطابية. أبو الخطاب كان رجلا يسمى محمد ابن أبي زينب أبي الخطاب. هذا الرجل إذا صح التعبير انتحل هذه المراحل الثلاثة. المرحلة الأولى أنه عمد إلى أن يلصق نفسه بآل رسول الله، بالإمام الباقر وبالإمام الصادق عليهما السلام، وخاصة الإمام الباقر. فعمد أن يقول أولا أن يحدث الناس بروايات قد سمعها عن من؟ عن الإمام الباقر. هذه المرحلة الأولى. فاطمأنت له الناس، الناس اطمأنت لمحمد ابن أبي زينب أبي الخطاب، اطمأنوا له. هذا يحدث عن من؟ عن الباقر بروايات جيد، بعضها في الفقه بعضها في العقيدة وكلها طبيعية. المهم عن الإمام الباقر يحدث. لاحظ، ثم بعد ذلك إذا صح التعبير زاد الطين بلة بأنه بدأ يقول أنه أنا من خواصي الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، فصار يحدث بعضهم ببعض الروايات الخطيرة التي لا يعلم أن الإمام الباقر نطق بها أو لم ينطق بها، ولكن باعتبار أنها كانت خاصة لبعض الناس لم يشع أمرها، فكان يقول أنه أنا من خواصي الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك وصلنا إلى المرحلة الأخيرة والخطيرة، أنه قال أنا باب الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. لا أحد منكم يستطيع أن يعرف ما عمد الباقر إلا عن طريقي. هذا الذي الآن تقوله الحوزل ماسونية اللندنية. لاحظوا أنه لا نعرف، لا تذهبون إلى الحوزات والمراجع والمعممين وكذا، لا عندنا المعرفة، تعالوا إلينا، ولا هؤلاء جهلاء، هؤلاء أهل جهل لا عن معرفة له. هذا الذي استخدمه من؟ هذا. ثم ماذا قام محمد ابن أبي زينب أبي الخطاب؟ قام بهذا الأمر الخطير، وهو باعتبار أنه كان مستأمن، قام يأخذ بعض المصادر بعض الكتب إذا صح التعبير من كتب أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم من أصحاب الإمام الباقر. وتعرفون قبلها مو قضية ماذا؟ قضية طباعة، قضية خط كتابة. فصار مثلا يستلف من زرارة افترض، أو من محمد بن مسلم أو أبي بصير وهؤلاء، يستلف ما عندهم ماذا؟ من كتب روايات، فقام يزيد فيها ويضع روايات مكذوبة على الإمام الباقر لم يقلها الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن مع الأسف أنها قد انتشرت. لا، يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقد ذكر عنده أبو الخطاب، إذا أمكن أنه يظهر على الشاشة، لا أدري يمكن، جيد أمامكم. يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقد ذكر عنده أبو الخطاب، فقال لعن الله أبا الخطاب. عجيب، هذا من أصحاب أئمة أهل البيت، هذا الذي يقول أنه من خواصهم، هذا الذي وصل به الحال أن يقول أنا باب الإمام الباقر. انظر ماذا يقول الإمام الباقر، لعن الله أبا الخطاب ولعن أصحابه ولعن الشاكين في لعنه. عجيب، حتى الذي يشك فيه ولعن من وقف في ذلك وشك فيه. هذه لعنة خماسية سداسية. لاحظ لماذا؟ لأنه بدأ يقول بأنه الله عز وجل حل في الإمام الباقر، الله، وأنا رسول الإمام الباقر. عجيب. وهؤلاء انبقوا الحوزة اللندنية، انبقت على ما هذا والله الذي لا إله إلا هو لا يقول أن لكم. طيب نتوقف هنا سماحة الشيخ. الأخ إبراهيم يعاود الاتصال من العراق. السلام عليكم أخ إبراهيم. العفو، أنا كلش آسف سماحة الشيخ. عفوا لكم، نسمعكم مولانا. معكم الله يحفظكم إن شاء الله شيخنا. فقرة إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، يعني أنا أعرف هاي وأحسنتم أو ليس فيها لا غلو. لا أنا أقول لكم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذا مذكور أصلا في صحيح مسلم. نعم. هذا يقول في صحيح مسلم الذي يقول فيه الإمام الرسول صلى الله عليه وآله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذن لابد أولا ماذا؟ أن يعرض الأمر في حب محمد وآل محمد، وأنه من أحب محمد إلى الجنة ومن أبغض محمد إلى أين الغلو؟ يعني من باب أنه حساب الخلق عليكم. أقول هذا الحساب هو يعني. لاحظ عزيزي، أسألك أخ إبراهيم، أسألك عفوا، المنافق أين يذهب؟ العفو شيخنا ما سمعك عد الصوت. عفوا، المنافق أين يذهب؟ ما قاعد اسمع الصوت واضح. المنافق المنافق المنافق اخ ابراهيم، المنافق اين يذهب؟ الى الجنه الى النار؟ لا في النار طبعا. احسنت، المؤمن غير المنافق، المؤمن غير المنافق يذهب الى الجنه ام الى النار؟ يعني شيخنا هنا حملناها على التاويل عزيزي، مو اول بس فقط كن معي الله يبارك بك، كن معي. اقول المؤمن غير المنافق يذهب الى الجنه ام الى النار؟ والله شيخنا طبعا ما قاعد اسمع صوت اقول انا اجيب بدلا عنك يذهب الى الجنه واضح اذا طيب. المنافق يذهب الى النار والمؤمن يذهب الى الجنه خب كيف اميز المنافق عن المؤمن راح اسمع جوابك من التلفزيون ما عندي مشكله عزيز تشرفنا بكم تشرفنا بكم مولانا تشرفنا بكم اقول اهلا ومرحبا بكم شكرا اخي اقول اذا المؤمن يذهب الى الجنه والمنافق يذهب الى النار خب كيف اميز يأتي الله عز وجل يقول أميز من خلال علي بن أبي طالب يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق هذا معنى ماذا أنهم حساب الخلق إليكم وإيابهم عليكم لاحظ هذا أليس حساب هذا حساب خب المؤمن يذهب إلى الجنة والمنافق يذهب إلى النار طيب سمحت الشيخ لو تسمح لي أنت قلت الله الله كيف يميز الله يميز لا مو الله يميز الله كيف ماذا وضع من ميزان علي حب علي هذا لقنا فإذا أول شيء يعني هسه مولانا عزيزي أنت تريد أن تشتري لحما عذرا أول شيء كيف تميز بأنه كيلو أو كيلوين ماذا تفعل ميزان وبالميزان فإذا تحاسبه بالميزان الكلام هو الكلام فحساب الخلق إليكم وإياب إلى إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا معناه أين الغلو لاحظ الله عز وجل هو الذي وضع الميزان وهو من علي بن أبي طالب ضع المؤمن على الميزان جيد هذا لا يوجد فيه غلو الله هو الذي وضع لأن الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال يا علي لا يحبك إلا مؤمن لا يبغضك إلا منافق هذا ماذا الرسول وضعه من الجيب يعني لو بأمر الله بأمر الله خلاص نعم إذن الله وضع ميزانا فعندما يقال في المقام ماذا أن الإيابة إليكم والحساب عليكم هذا معنى أين الغلو لا يوجد أي غلو وأتحدى أن هناك فقرة واحدة المشكلة أنا قلت في بعض الأحيان الأخوة يأتون بتصورات من عندهم هذا محل الإشكال وإلا يعني هسه لو صار أكو متسع أنه إن شاء الله في زمان قادم أنه نشرح الزيارة الجامعة تجدون أنه لا توجد فيها كلمة غلو واحدة نعم تحتاج إلى عملية فهم تحتاج إلى عملية فهم وإلا أنا أتحدى أن هناك كلمة واحدة في الغلو في مسألة ماذا؟ في مسألة الجامعة الزيارة وأنا قلت أنا شخصيا لا أزور أهم أحد من أئمة أهل البيت إلا بزيارة الجامعة هو عفوا لو تسمح لي سمحت الشيخ أنت قد يكون كما تفضلتم المشكلة في تصور من يقرأ الزيارة أحسنت البعض يقول مثلا هي لا تفهم أكثر من ذلك يعني هذا هو هي واضحة هل هي من قبيل أنها قرآن أو لها مثلا ظاهر وباطن لا فيها تأويل لا لا لا هو كلام أهل البيت كالقرآن فيه ظاهر وفيه باطن جيد كما أن القرآن فيه ظاهر وفيه باطن كلام أهل البيت أيضا ماذا كذلك هذا ما ورد عنهم نعم نعم نعم نعم نعم لا يغرونكم ويقولون لكم لا تقرأوا الزيارة جماعة اقرأوها نعم وزوروا أمة أهل البيت بها وهي شريفة عظيمة كبيرة لها مقام كريم بين يدي الله عز وجل لكن أيضا يعني مع الاحترام لا تجعل لخيالك سلطة عليك لا تجعل الخيال يسيطر عليك إن لم تفهم بعض المطالب اسأل أهل العلم ما فيها مشكلة إن لم تفهم بعض المطالب اسأل أهل العلم لكن بشرط أن يكونوا أهل علم بشرط أن يكونوا أهل علم انظر نعود جيد ثم قال دقق معي فهذا لعن وبيل صدر عن من عن مولانا الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنتم تعلمون الآن ارجعوا إلى اليوتيوب قبل كم سنة خرج من عباءة تح أحد اللندنيين ها سيد يقول أنا الإمام المهدي عجيب هذا اللندني المفوض من أصحاب الغلو صار يعلم تلامذته في لندن حتى أنه بعضهم ماذا به وصل به الحال أن يقول والله أنا الإمام المهدي قضية مشهورة في لندن معروفة موجودة على اليوتيوب جيد اسمه سيد كمال هم سيد كمال وصل به الحال أن يقول ماذا هذا أحد تلامذة الغزي نقول بصراحة أحد تلامذة الغزي قال أنا الإمام المهدي يعني هذا الغزي بدأ يعلمه إلى القفز قال إذن أنا الإمام المهدي وصار يصرح وانتشرت في لندن خو هذا المسكين سيد كمال أيضا اسمه سيد كمال خو من أين وصله بسبب التعاليم الفاسدة للغزي وأمثال الغزي جيد هذه الحوزة اللندنية الفاسدة المنحطة بجميع تياراتها، أقول بجميع تياراتها، لا أستثني أحد في لندن. وأنا أتحدث عن شيعة لندن، يعني الناس، أنا أتحدث عن من تعرفونهم من أهل القنوات الماسونية الذين يدعمون من؟ يدعمون النواصب الوهابية، يدعمونهم معنويا بشتم الحوزات، بالتعدي على المرجعيات، بعملية ماذا؟ الطعن بالتشيع. الآن أنتم انظروا إلى النواصب، ما هي المادة التي يستخدمها النواصب ضدنا؟ القول بتعريف القرآن يأتون لك بشخص لندني، القول بإسقاط الخمس يأتون لك بشخص لندني، القول بأن عائشة الزانية يأتون لك بشخص لندني، القول على سبيل المثال بأنه لا يوجد تقليد في زمن الغيبة يأتون لك بشخص لندني، القول بسب المراجع يأتون لك بشخص لندني، القول بكذا، وكلهم أشخاص لندنيون تستعين بهم الوهابية أيما استعانة لإسقاط التشيع. لاحظ شيخ، نحن عندنا سب المراجع، الطعن في العلماء، الطعن في الدعاة، كلها تأتي من أين؟ من لندن. قبل لندن ما كان عندنا هكذا أمر، قبل لندن ما كانت تستقوي علينا الوهابية، ولا أنه هناك من يقول ماذا بقضية تحريف القرآن الكريم، ما عندنا مستمسكات. هم يتفوهون، الآن صار هناك ماذا؟ ما يسمونه بمستمسكات، يأتون بشخص لندني، قضية زنا عائشة يأتون بشخص لندني، قضية على سبيل المثال كما قلنا قضية الخمس، قضية التقليد، قضية كذا وكذا، كلها جيد. وصاروا أنه ينتهي بهم الحال، هؤلاء المفوضة لعنة الله تعالى عليهم، أن يخرجوا طلبة يقولون نحن ماذا؟ أنا الإمام المهدي. هذا كما قلت لك في هذا المعروف بسيد كمال في لندن، ابحثوا في اليوتيوب سوف تجدونه. جيد، نعم. بعد ذلك عبد الحليم الغزي قبل أن ينفضح ماذا قام وماذا، إذا صح التعبير، تبرأ منه. يا عزيز، هو من خرج من تحت عباءة من؟ خرج من تحت عباءتك عزيزي، والكل تعرف ذلك، وأنت السبب، كما أنك كنت السبب في تضليل أناس هنا في قم، جيد، في عشق علي، وأنتم تعرفون كلكم هذا الأمر، أن هذا رجل ضال مضل على طول الخط، يدعي أنه الباب الوحيد لمحمد وآل محمد كأبي الخطاب. لاحظ، نعود إذا عندنا وقت. أنا سمعت الشيخ، لا طبعا نحن عندنا أصدقاء مخلصون في لندن بعيد. لا لا، أنا أحبتي أنا عندما أقول شيعة لندن تعرفون من أقصد، أنا أقصد الماسونيون، مقصد الناس الشيعة حفظهم الله تعالى. بالعكس، أتمنى لهم الخير. نحن نتحدث عن شيعة خلص مؤمنون في لندن، لا أتحدث عن هؤلاء، نتحدث عن أهل الفتنة. يعني الشيعة الناس البسطاء في لندن أهل فتنة؟ لا عزيزي، أنا أتحدث عن أهل الفتنة، أهل القنوات، الأدعياء للعلم، هؤلاء. وقصدي واضح جدا ومعروف جدا، والمتابع يعرف. تفضل. نتوقف هنا سماحة الشيخ، نأخذ فاصل أخير أحبتي، هذا فاصل أخير، فابقوا معنا. حياكم الله مجددا أحبتي الكرام، وصلنا إلى القسم الثالث والاخير من حلقة اليوم. لازلنا في استقبال اتصالاتكم، عفوا، عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة. أي مداخلة، أي سؤال ضمن الموضوع، تفضلوا، إن شاء الله سنقوم بالإجابة. أجدد التحية بضيفنا سماحة الشيخ أحمد الجعفري، حياكم الله. حياكم الله وبياكم، وتقبل الله طاعتكم بأحسن القبول. نعم. إذن سماحة الشيخ، كما تفضلتم، كلام الأئمة عليهم السلام كالقرآن الكريم له ظاهر وله باطن، هذا ما وردنا عنهم ولا نتحدث من عندنا، ولكن لا يعني أنه له باطن أي أن نفهم كما تمليه عليه عقولنا أو تصوراتنا. لا، الباطن أيضا له قواعد حتى نفهم حتى باطن. النتيجة كما أنه القرآن الكريم فيه باطن، وهذا الباطن له قواعد لابد أن تفهم على أساس تلك القواعد، الكلام هو الكلام. بقي هنا أمر أحبتي. نعم. بعض قد يقول بأنه شيخنا هذا طعن بين الشيعة والشيعة، وهذا أمر لا يجوز أنكم تطعنون ببعض الشيعة. الجواب، لاحظوا أحبتي، هؤلاء الذين كانوا في زمان أهل البيت من قبيل أبي الخطاب وغير أبي الخطاب الذين سوف نأتي عليهم، أيضا كانوا محسوبين على الشيعة، جيد، لكن ماذا قال فيهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لعنهم. كلام ليس كلام ظواهر، حبتي اتركوكم من الظواهر، كلامنا في الوقائع، أن الذين يعمدون إلى زل الناس عن طريق الحق، عن جادة الصواب، هؤلاء ملعونون من قبل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الذين يعمدون إلى إضلال الناس، إلى إبعادهم عن مراجعهم، إبعادهم عن الحوزات العلمية، إبعادهم عن من يعلمهم معالم دينهم، هذا لا إشكال في أنه يريد أمرا آخر. جيد، الذي يعمد إلى أن دائما يأتي بالفتن، أنه يأتي ماذا؟ بالسبات والشتائم إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء أهل حق يخرجون لكم الناس، ناس بسطاء وسذج وطيبو القلب من ما لا معرفة لهم، فيعلموهم أن يكونوا كلاب بعنوان كلاب رقية، أن يكونوا عفوا جرو بعنوان جرو زينب، أن يكونوا نعل أم البنين. هؤلاء يعلمون حقا؟ هؤلاء يريدون إعلاء كلمة مدرسة أهل البيت؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، بعنوان محبة أهل البيت، فكونوا كلاب لرقية تعسل لكم ولعقولكم. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يعمدون إلى الإعلاء من شأن ماذا؟ الشيعي، فيكون كزرارة، فيكون كأبا بصير، فيكون كمحمد بن مسلم، فيكون كبريد العجلي، فيكون كيونس بن عبد الرحمن، فيكون كزكريا بن آدم. هؤلاء تربية مدرسة أهل البيت. ما قال الباقر والصادق والكاظم أن كونوا ماذا؟ كلاب، أن كونوا جرو، أن كونوا نعل، أن طينوا رؤوسكم من فوق إلى تحت. ما قال لنا أهل البيت هذا الأمر؟ ما قال لنا ماذا بعنوان شعائر الحسين وحب الحسين وعشق الحسين أن ماذا؟ امشوا على الزجاج أو امشوا على الجمر، وكل يوم تأتيك ماذا قضية تعسى بعنوان شعائر الإمام الحسين. عزيزي أنت، شعائر إمام الحسين أن تظهر بها كما ظهر أهل بها أهل البيت. أهل البيت لطموا، لطمنا. أهل البيت بكوا، بكينا. أهل البيت أنشدوا الشعر، ننشد الشعر. أهل البيت بينوا مظلومية أهل البيت، افعلوا، لا بأس في ذلك. أما والله اليوم تأتيني بعنوان راب المهدوي موسيقى وطبل وما أعرف ماذا والناس تقفز. جيد، بعنوان أنه كما عندنا راب أمريكي يأتينا براب ماذا؟ مهدوي. جيد، لغاد مولانا جاءنا شيء ثالث، شيء رعب، كله بعنوان ماذا؟ شعائر الحسينية. أحبتي، هؤلاء وراهم ماسونية، والله الذي لا إله إلا هو، لا يستغفلونكم، يضحكون عليكم. جيد، مع الاحترام، كونوا شيعة أهل حصافة وأهل ذكاء وأهل حكمة. انظروا إلى مقامات مثل زرارة، قولوا ماذا كان إذا صح التعبير مقام زرارة بين يدي أهل البيت؟ هل علموا الناس الشيعة، علم أمة أهل البيت، هل علموا شيعتهم أن يتدنوا أم يرتفعوا؟ جيد، هذا الذي يفعلونه الآن بكم تدني، والله الذي لا إله إلا هو تدني، حاولوا أم ترتموا. نرجع إلى الرواية. قبل أن نرجع إلى الرواية، لدي مداخلة تسمح عفوا سمحت شيخ. نحن نقول الاعتقاد بأن أمتنا عليهم السلام هم أنبياء، هذا يعتبر من الغلو؟ قطعا ليسوا أنبياء. إذا قلنا هم أفضل من الأنبياء، لا أقول أفضل، لاحظوا تارة، لاحظوا تارة أن نقول أنهم أفضل من الأنبياء بواسطة رسول الله، مو أنهم، تارة هم بما هم، ها كلام ليس فيهم، الكلام بواسطة من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد، لأنهم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، قلنا هذا الكلام. يعني كما قلت، هل أستطيع أن أفرق بينك وبين نفسك؟ لا لا، لكن هل أن جعفر الصادق نبي من قبل الله عز وجل؟ لا، لكن باعتبار أنه ابن رسول الله، في قولنا، في قول الله عز وجل ماذا؟ أبناء أنا وأبناء، لاحظ الناء، ناء من هذه؟ الفاعل، ناء رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. فنسب هؤلاء إلى مقام نفسه عندما قال نساء أنا سيدة زهرة عليه السلام، لاحظ، فنسب النساء إلى مقام ذاته المقدسة أنفسنا، فنسب هؤلاء إلى مقام نفسه، فنحن نقول هؤلاء أفضل بهذه الواسطة المباركة، وهي من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. أحسن، لكن لا نقول بأن الباقر والصادق أنبياء ورسل، استجيروا بالله، أي كلام هذا؟ لاحظ، لذلك مثلا أحبتي أقول نحن الكلام بالواسطة لا بالذات، يعني ماذا؟ سليمان نبي بالذات. لاحظ علي أفضل من سليمان لكن مو بالذات، بالواسطة، واسطة رسول الله الذي هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه نفس رسول الله. لاحظ، وهذا هو شكل الفرق، هذا هو شكل الفرق، هذا من قبل نفس رسول الله، محمد رسول الله ونبي، صح؟ نعم. خب إبراهيم كذلك، لماذا جعل رسول الله أفضل من إبراهيم، أفضل من نوح، أفضل من موسى، أفضل من عيسى؟ بواسطة الله عز وجل، المعايير التي اختارها الله. أحسنت. لاحظ، بواسطة الله عز وجل. لاحظوا، فبالتالي الكلام تارة على مستوى مقام الذات وأخرى بمقام ماذا؟ العرض. جيد، وهذا الذي نقوله، الكلمة المسألة مسألة بالعرض. هسه إذا أردنا أن نضرب مثال، ربما أن البعض يعني نريد أن نقرب المسألة بمثال، أقول أمتى تأتي بورقة $100؟ هي ورقة، ليست ورقة، ورقة، ورقة. جيد جدا، وتأتي مثلا بورقة افترض $50 عراقي، 50,000 عراقي، هذه ورقة وهذه ورقة. نعم. لماذا هذه أغلى من هذه؟ بذاتي أم بالعرض؟ بالعرض. أحسنتم، هذا الذي نقوله. إذن هو الكلام كلام بالعرض، هذا الذي نقوله. علينا أن نفهم هذه المسألة بشكل واضح. نعود إلى الرواية إذا تفضلتم. لاحظ، نقول، لاحظوا ماذا يقول أئمة أهل البيت. كنا في مقالة المولى الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في أبي الخطاب لعنه الله، ولعن من يقول بمقالته ويسير بسيرته ومن ينتهج نهجه مما يسمى بالخطابية الجدد. هؤلاء خطابية، انتبهوا إليهم، احذروا منهم. انظروا، يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقد ذكر عمده أبو الخطاب، لعن الله أبا الخطاب، إذا أمكن أنه تظهر على الشاشة، ولعن الله أصحابه، ولعن الله الشاكين في لعنه، ولعن من وقف في ذلك وشك فيه. ثم قال: هذا أبو الغمر. المسألة ما وقفت على أبو الخطاب، كم أبو الخطاب ظهر عمدنا في ذلك الزمان وفي هذا الزمان. انظر، ثم قال: هذا أبو الغمر وجعفر بن واقد وهشام ابن أبي هاشم، وهاشم عفوا ابن أبي هاشم، استأكلوا بنا الناس. أي لاحظ الحوزة اللندنية التي تقول لكم: تبرعوا لنا، تبرعوا لنا، تبرعوا لنا، تبرعوا، جيبوا أموال، هلموا بالأموال، تبرعوا لنا. يستأكلون بمحمد وآل محمد، ما عندهم علاقة بمحمد وآل محمد. هؤلاء يريدون أن يستأكلوا، يريدون أن ماذا؟ يصروا الأموال إلى جيوبهم. جيد، لا ندري أين تنفق، أين تذهب، أين تأتي، لا ندري. يضحكون على البسطاء والسذج باسم الدفاع عن محمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، فيعمدون إلى أن يأخذوا التبرعات إلى جيوبهم، ويتهمون ماذا؟ العلماء والمراجع بأنهم يأكلون الخمس. والله مفارقة مضحكة، مفارقة مضحكة وقعا. جيد، هم من جهة يعمدون إلى أن يأخذوا الأرصدة إلى جيوبهم، من جهة يتهمون المراجع ماذا؟ بأنهم يأكلون الخمس. شيء عجيب واقعا، في حين أنهم يعمدون إلى أن يستأكلوا الناس، يضحكوا عليهم، يأخذوا أموالهم. لذلك والله الذي أنتم الذين تساعدون هؤلاء، تمدونهم بالأموال، تتبرعون إليهم، والله سوف يكون شأنكم عظيم أمام الله سبحانه وتعالى بالحساب. جيد، لماذا؟ لأنكم تعينونهم على الباطل، تعينونهم على الشتم والسب والتسقيط لمراجع الأمة، لعلماء الأمة، لحوزات الأمة. انظروا، قال: ثم قال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: هذا أبو الغمر وجعفر بن واقد وهاشم ابن أبي هاشم، استأكلوا بنا الناس، فصاروا دعاة يدعون الناس إلى ما دعا إليه أبو الخطاب. نفس الأسلوب اللندني الموجود اليوم. جيد، لعنهم الله، فإن الله قد عفن. لاحظ ما دعا إليه أبو الخطاب، لعنه الله ولعنهم معه ولعن من قبل ذلك منهم. يا علي، لا تتحرجن من لعنهم، لعنهم الله، فإن الله قد لعنهم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يأجم، يأجم يعني من أكره، جيد، أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله، يعني من يكره أن يلعن مثل أبي الخطاب فعليه ماذا؟ لعنة الله. جيد، هذه رواية. في رواية يونس ابن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه عن مولانا الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال يونس يا يونس ما ترى إلى محمد ابن فرات. هذه نفس الأسلوب، لأنه في كل زمان واحد من الأئمة ماذا يخرج لنا؟ أبو الخطاب. في زمان أمير المؤمنين هناك أبو الخطاب، وفي زمان الإمام الحسن والحسين، وهكذا في كل زمان هناك ماذا؟ أبو الخطاب من قبيل الحوزة اللندنية. انظر، يقول قال يا يونس ما ترى إلى محمد ابن فرات وما يكذب علي. هو ما يكذب علي، هذا ابن فرات ماذا كان يكذب على الإمام رضا؟ أيضا كان يقول الإمام رضا قد حلت فيه روح الله وأنا نبي الله. انظر، فقلت أبعده الله، يونس يقول له أبعده الله وأسحقه وأشقاه. فقال قد فعل ذلك الله به، أذاقه الله حر الحديد كما أذاق من كان من قبله ممن كذب علينا. يا يونس إنما قلت ذلك لتحذر عنه أصحابي وتأمرهم بلعنه والبراءة منه، فإن الله قد برأ منه. أحبة الشيعة، انظروا إلى ماذا يقول أئمتكم عليهم أفضل الصلاة والسلام بشأن الغلاة وبشأن المفوضة. واضح موقف الأمر، لحظ. واضح سمعت، يعني حقيقة الأمر جد خطير، جد خطير. كل يوم تخرج لكم فتنة هنا وهناك. الماسونية تتلقف هؤلاء تارة بجنوب العراق وتارة بشرق العراق وتارة باليمن وتارة في لندن وتارة. إذا لم نكن أهل حصافة وأهل فكر وأهل حكمة سوف نذهب أدراج الرياح. هذه رواية، رواية الأخرى التي بعدها وأيضا هي رواية مهمة. جيد، يقول عن إسماعيل، عفوا، عن علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال عليه أفضل الصلاة والسلام آذاني محمد بن فرات. عجيب، آذاهم، هو ما آذاهم بالسيف ولا آذاهم بالحر، آذاهم بالكلام. لأنهم ماذا كانوا يقولون؟ أن علي بن موسى الرضا هو الله، هو الذي نزلت فيه روح الله ونحن ماذا؟ أبوابه. آذاه الله وأذاقه حر الحديد، آذاني لعنة الله، عفوا، لعنه الله. أذن ما آذى أبو الخطاب جعفر بن محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام بمثله، وما كذب علينا خطابي مثل ما كذب محمد بن الفرات. هذا عنوان خطابي، الذي نقول بأنه هؤلاء اللندنيون خطابية، يقولون بمقالة ماذا؟ ابن الخطاب الخطابي. والله ما أحد يكذب علينا إلا أذاقه الله سبحانه وتعالى حر الحديد. قال محمد بن عيسى فأخبرني وغيرهما أنه ما لبث أن محمد بن الفرات إلا قليلا حتى ماذا يقول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قتله إبراهيم بن شكلة أخبث قتله، وكان محمد بن الفرات. انظر، هذا الذي نقوله يدعي أنه باب أيضا كابن الخطاب كما كالخطاب. نعم نعم، يدعي أنه باب. هذا اللندني، هذا الآن اللندنيون يدعون نحن أبواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لا تسمعوا للحوزات والمراجع والول، نحن العلم عندنا، المعرفة عندنا، أما هؤلاء فهم فسدا فهم فسقا فهم يأكلون حق الإمام إلى آخره. انظر، يقول وكان محمد بن الفرات يدعي أنه باب وأنه نبي، وأنه نبي لأنه يدعي ماذا؟ أن الله عز وجل استجير بالله قد حل بالإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان القاسم اليقطيني وعلي بن حسك القمي كذلك ماذا يدعيان لعنة الله تعالى عليهم. أحبتي، هذه قضية خطيرة واقعا، هذه قضية خطيرة شكى منها الأئمة أيما شكوى، وهذا في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فما بالك في مثل هذا الزمان الآن؟ خو لا رقيب ولا حسيب مولانا، يخرج لك من لندن ودروس سرية في ال في ال في السراديب، تخرج ماذا لنا؟ يخرج لنا مثل هذا كمال الذي يدعي أنه هو المهدي. جيد، ثم فضح على رؤوس الأشر. انظر، في رجال الكشي أيضا، قال نصر بن الصباح قال لي سجاد الحسن بن علي بن أبي عثمان يوما ما تقول في محمد بن أبي زينب الذي هو أبو الخطاب، وماذا تقول في محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، أيهما أفضل؟ محمد بن عبد الله بن عبد النبي صلى الله، واحد من أتباع أبي الخطاب يسأل، واحد من أتباع أبي الخطاب يسأل أيهما أفضل، محمد ابن أبي زينب أم محمد ابن عبد الله صلوات الله عليه وآله؟ انظر. فقال قلت له قل أنت. فقال والله بل محمد ابن أبي زينب أفضل من محمد رسول الله. عجيب عجيب. كيف؟ قال ألا ترى أن الله عز وجل عاتب في القرآن محمد ابن عبد الله في مواضع ولم يعاتب محمد ابن أبي زينب؟ لا إله إلا الله. لاحظ الاستدلال، هذا الاستدلال الشيطاني. ها لاحظ الاستدلال الشيطاني، لاحظ. هذا من قبيل ما جاء به الحجاج لعنة الله على الحجاج. الحجاج جمع علماء فقال ما تقولون في المقام، عبد الملك ابن مروان أفضل أم محمد بن عبد الله؟ هؤلاء سكتوا، يعني هذا سؤال؟ خافوا ربما. لا لا، هو هذا سؤال، يعني هل يستطيع إنسان أن يقول بأن عبد الملك بن مروان لعنة الله عليه أفضل من محمد رسول الله؟ فقالوا لا نقول إلا محمد رسول الله. قال ويحكم، أترون بأن رسول الرجل أفضل أم خليفته؟ رسول الرجل أم خليفته؟ وخليفته أفضل. نعم. فقال أما عبد الملك فخليفة وأما محمد فرسول. عجيب والله. هذا هذا التلميع الصورة كيف لاحظ، لاحظ الأسلوب الشيطاني. قال ويحكم، أما مروان عبد الملك بن مروان خو خليفة ومحمد ماذا به؟ رسول. وخليفة الرجل خير من رسوله، فيكون عبد الملك بن مروان أفضل من من؟ من رسول الله. لاحظوا الأساليب الشيطانية. هذا يقول في المقام ماذا؟ أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عوتب في القرآن الكريم كم مرة، لكن محمد ابن أبي زينب أبي الخطاب لم يعاتب، فكان محمد ابن أبي زينب أفضل من رسول الله. فقال لمحمد ابن عبد الله ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إلى آخر الآيات. ولم يعاتب محمد ابن أبي زينب بشيء من أشباه ذلك. فقال أبو عمرو لعلي السجادة لعنه الله ولعن اللاعنين، عفوا، ولعنة اللاعنين ولعن الملائكة والناس أجمعين. فلقد كان ماذا من العليائية الذين يقعون في رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لهم في الإسلام ماذا نصيب. احنا نصل إلى هذا الحال صدقوني إن بقي الأمر على ما هي عليه وسكتنا عن هؤلاء الماسونية اللندنية سوف يصل بنا الحال إلى ذلك. جيد. ولذلك في الاختصاص شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال في الدعاء عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم لا تجعلنا من الذين تقدموا فماذا بهم؟ فمرقوا، مارقين، كانوا ماذا؟ من المارقين. ولا من الذين تأخروا فماذا؟ فمحقوا. واجعلنا من النمرقة الأوسط. لذلك أحبتي هناك من يحاول أن يركب على ظهور آل محمد يستأكل بهم، يستأكل بهم لماذا؟ حتى يعبي جيوبهم باسم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أنهم كأنما أنهم محبو حبا شديدا لآل محمد، عشاق لآل محمد، أبواب لآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقول هذا عندما يعمدون إلى أن يبدعوا. الآن عندما تقول بأنه محمد وآل محمد خلق السماوات والأرض، أعطيني نص، أريد رواية، دليل. لا تستنتج لي أنت، لا يجوز لك أن تستنتج. لو كان كذلك محمد وآل محمد لقالوا لأخبروا. لا. تأتي أنت وتستنتج ما لم يقله أهل البيت، تدخل في دائرة كونك من أتباع أبي الخطاب. لاحظ. طبعا هذا الأمر سوف نتممه إلى آخره، لأنه هذا البحث بحث خطير، وحتى نوقف الأحبة الكرام حفظهم الله تعالى على خطورة مقالة الغلاة ومقالة المفوضة لعنة الله تعالى عليهم، وأنهم كيف أنهم يستأكلون بآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، حفظكم الله تعالى. إذا الموضوع له تتم، تتم إن شاء الله سبحانه وتعالى. حياكم الله وبياكم وتقبل الله. طيب الله أوقاتكم. إذا أحبتي الكرام المتابعين، الموضوع جدا خطير، لابد لنا من العودة إلى روايات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم المرجع الوحيد لنا في هذا الموضوع. هم إن صح التعبير الدستور الأوحد بعد كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، ليرشدوننا في هذه الحياة حتى لا يأخذنا هؤلاء المغترين وهؤلاء الكذابين. إن شاء الله الحديث يتتم في حلقة الأسبوع القادم. تحية طيبة مني ومن كادر العمل في استوديو قناتكم الدعاء الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.